تدميره. اللهم وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والسراب وحدنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وارحم ضعف المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم وحفاة فاحملهم وظمأ فأروهم. اللهم وارحم المستضعفين منهم. اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد عليك التسلى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.